ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم الإمام، الآن عرفنا عقد الذمة وما يجب فيه من الجزية، ما الذي بقي؟ بقي أخذهم بأحكام الشريعة، لأن قلنا أن الجزية يلتزمون فيه بعقد، يلتزمون فيه بالجزية، وتقدم الكلام على الجزية، ويلتزمون فيه بأحكام الشريعة الإسلامية. فهذا فصل هو الذي بعد في هذا، وفيما يكونون عليه من التميز عن المسلمين ونحو ذلك. قال: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، لأن الله جل وعلا قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وفي الصحيحين أن يهوديين زنيا بعد إحصانهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. قال: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، كما تقدم في الزنا، في النفس يعني بأن النفس بالنفس، وفي المال في السارق، وفي العرض بالقذف، فتقام عليهم أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود، هنا في رجم الزاني، هذا فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. فالنصارى مثلا يعتقدون أن شرب الخمر حلال، فلا يقام عليهم حد الخمر لاعتقادهم أنه حلال، لاعتقادهم أنه حلال. وكذلك أيضا من اعتقد حل نكاح المحارم فإنه لا يقام عليه الحد، لأنهم يعتقدون حله. فالذميون الذين يعيشون في البلاد الإسلامية من النصارى يقرون على شرب الخمر ولا يقام عليهم هذا الحد، ولكن يمنعون من إظهاره، لأنهم إن أظهروه فقد آذوا المسلمين، لا يفضل لهم مثلا بفتح الخمارات مثلا، أو ببيع الخمور في المحلات ويقولون إن نعتقد حله، لا، لكن إن صنعوه في بيوتهم أو نقلوه بطرق معينة ليست ظاهرة فإنهم لا يمنعون من ذلك، ما دام أنهم يعتقدون الحل، لكن لا يذل له مثلا بإظهار الفطر في نهار رمضان، ولا كذلك بشرب الخمر في الشوارع وفي الحانات ونحو ذلك. قال: نعم. وأما الأحكام الخاصة بهم الأسرية، وهي التي تسمى بالأحوال الشخصية، فإنهم يتركون وما يدينون به في الطلاق والنكاح والظهار ونحو ذلك، يتركون وما يدينون به، يكون لهم من يعقد لهم الأنكحة في كنيستهم أو في غيرها، وما هم عليه من الطلاق والنكاح ونحو ذلك. فإن ترافعوا إلينا، هم أتوا إلينا وطلبوا منا الحكم، ترافع رجل وامرأته إلينا من النصارى وطلبوا من القاضي المسلم أن يحكم بينهم، وفي الأصل لا يتعرض لهم، يتركون وما هم عليه، حتى ولو كانوا يظهرون هذا في كنائسهم وتكون لهم مكاتب يعقدون فيها الأنكحة وغير ذلك، يتركون. لكن إن أتوا إلينا وترافعوا إلينا فالقاضي مخير، إن شاء حكم بينهم بالشرع المنزل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أعرض عنهم. قال الله جل وعلا: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. إذن في هذه الأحوال الشخصية كما يقولون، أو الأحوال الخاصة كما يعبرون، أو الأحكام الأسرية مثل ذلك الميراث ونحو ذلك، هذه تختص بهم، يتركون، لكن لو ترافعوا إلينا وقالوا احكموا بيننا رضينا بأن ليس طرفا دون طرف، جاء الطرفان جميعا يريدون الحكم. أما أن يكون الشخص يقول والله حكم الإسلام يناسبني منهم فيذهب، والآخر يقول لا أنا أريد حكم ديني، فهنا لا نقبل أن نحكم بينهم. لكن إذا أتوا جميعا، هؤلاء هذان المتخاصمان أتونا جميعا، فإن شئنا حكمنا بينهم وإن شئنا أعرضنا عنهم. وإن وأما أن يجيء واحد دون الآخر، مثل رجل يريد أن يفارق امرأته أن يطلقها ويرى أن في الإسلام ما ينجيه من هذه المرأة، كما يقول زيجة النصارى، ويريد من يخلصه من هذه المرأة بلا حقوق فيها تعسف، فيقول أذهب إلى، والمرأة لا تريد، فنقول لا لا نحكم بينكم حتى تأتي أنت وهي فيحكم بينكم بالإسلام، فيحكم بينكم بالإسلام. ثم قال ويلزمهم التميز عن المسلمين، يتميزون عن المسلمين في أسمائهم، في كناهم، في ملابسهم، في مقابرهم. لماذا يتميزون؟ من أجل أن يعاملوا بالمعاملة التي يجب أن يعاملوا بها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا لم يتميزوا فلا ندري هل هو مسلم أو نصراني، فإذا تميز باسمه، تميز بكنيته، تميز بلباسه، تميز بما يحصل به التفريق بينه وبين المسلم، أمكننا أن نعامله كذمي، أمكننا أن نعامله كذمي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف، يقول يركبون غير الخيل، لأن الخيل من مركوبات الشرف والعلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن الدارقطني والحديث حسن: الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فيمنعون هؤلاء الذميون، ولا نقصد ما يوجد في بلادنا الآن من هؤلاء الذين يأتون، إما أن يأتون إما زائرين أو يأتون أطباء، لأن هؤلاء لا يشعرون أن لنا عليهم أي فضل، لم نحفظ لا أموالهم ولا أنفسهم، دولتهم تحفظ أنفسهم وأموالهم، لو اعتدي عليهم لطالبت تلك الدولة بحقهم، ما يضيع دمهم. فهؤلاء يعني عقد جديد في الحقيقة، عقد جديد له أحكامه المختصة به، لكن نقصد هؤلاء الذين يقولون نحن مواطنون منكم ونحن نحفظ دماءهم وأموالهم، وهم تحت رعاية هذه الدولة المسلمة، تحت رعايتها وحفظها، متكفلة هذه الدولة المسلمة، الدولة المسلمة بحفظ أنفسهم وأموالهم، كالنصارى الذين يكونون في مصر، والنصارى الذين يكونون في الشام وأمثالهم وفي العراق، هؤلاء تبع لهذه الدولة المسلمة. لكن رجل يأتي ليعمل مهندسا أو طبيبا أو غير ذلك، ودولته تتابع حقوقه وتحفظ نفسه وتحفظ ماله، ونحن ملتزمون كذلك بحفظ نفسه وماله، لكن هذا لا يرى أننا نحن الذين حفظنا دمه وماله، يرى أنها دولته التي لا ترضى أن يعتدى عليه، فهذا له كلام آخر. لكن كلامنا هنا في الذين بيننا وبينهم عقد ذمة، عقد ذمة كما تقدم، يدفعون الجزية ويلتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية. فهؤلاء يمنعون من ركوب غير الخيل، بل يركبون الحمر والبغال، وأما الخيل فإنه مركوب شرف كما تقدم، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهو حديث حسن رواه الدارقطني، بغير سرج، لأن السرج لباس زينة على الخيل، بخلاف الإكاف الذي يكون كخرقة أو وسادة تطرح على ظهر الخيل ويركب، هذا ليس بذي ليس فيه شرف ولا علو، فيؤذن لهم بالإكاف. ولا يجوز تصدير في المجالس، أن يصدروا في المجالس، هذا ينهى عنه لأن هذا من العلو، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولا القيام لهم، ما تقوم لهم، ليس لك أن تقوم لهم، إذا قدموا قام لهم، لأن هذا يعني من إظهار شرفهم، وهم ليسوا كذلك، وهم ليسوا كذلك ما دام أنهم لم يدخلوا في هذا الإسلام. فينهى كذلك عن القيام لهم. ولا بداءتهم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فاضطروهم إلى أضيقه، يعني إذا أقبل هذا اليهودي أو النصراني وأنت في طريق فلا تحمل نفسك على الجهة الضيقة وتترك له السعة، بل لتكن السعة لك. ليس المقصود أن الشخص يعرض بدنه هكذا حتى يضيق عليه الطريق مثلا، أو إذا كان في السيارة ترك زاوية عن يمينه وسيعة وضيق عليه هو الطريق، لا، المقصود أن الطرق فيها جهة واسعة وجهة ضيقة، تجد بعض الطرق يكون في هذا هذه الجهة باب متقدم أو دكة متقدمة أو فيها حجر، فبعضهم يضيق على نفسه ويوسع، ويوسع لهذا الذمي، فهذا ينهى عنه. فاضطروهم إلى أضيقه. ولا يبدأون بالسلام لهذا الحديث، لا يبدأون بالسلام لهذا الحديث، فإذا سلموا فإنه يرد عليهم السلام، لأن الله جل وعلا يقول فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن لما كان يقع منهم التعريض بالموت لا بالسلام فيقولون السلام عليكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وعلى ذلك فإذا كان كلامه محتملا للتعريض فتقول وعليكم، وأما إذا كان سلامه بينا واضحا والحروف المنطوق بها بينا قد تيقنت من أنه قد نطق بالسلام فإنك تقول وعليكم السلام، لكن إذا احتملت التعريض فإنك تقول وعليكم، تقول وعليكم، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث عائشة. وإن أجيب دائما بوعليكم فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وهل يبدأون بتحية غير السلام، نحو كيف أصبحت، كيف أمسيت، سواء كان هذا بلغة العرب أو بلغتهم؟ منع من ذلك الحنابلة، وأجاز هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الراجح لا سيما عند الحاجة، وأن الابتداء بقول كيف أصبحت وكيف أمسيت لا سيما عند الحاجة، ولا تكن أنت ولا تكن بحيث لا تكونان متساويين، فيكون ابتداؤك أنت ابتداء فيه تقديم له، لا، لكن لو كان هو جالس ودخلت عليه مثلا طبيب، الأصل أن الذي يكون جالس في مكتبه لا يبدأ أبدا بتحية، فحينئذ تبدأ أنت، لأن مثله لا يبدأ بالتحية، فتقول مثلا مساء الخير أو صباح الخير أو بتحيتهم بلغة يعني أجنبية. أو كذلك يدخل الرجل على مديره ليوقع منه ورقة أو نحو ذلك ولا يكون مسلما، فيقول كيف أصبحت وكيف أمسيت. لكن لو كان يمشيان في طريق فلا يقول له كيف أصبحت ولا كيف أمسيت، بل يكون هذا الكافر هو الذي ينبغي أن يبدأ بهذه التحية أو بغيرها. وعلى ذلك فقول كيف أصبحت وكيف أمسيت لا بأس به، لأنه لا يتضمن الدعاء وليس بتحية ذات شرف كتحية السلام، السلام عليكم الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. فقول كيف أصبحت وكيف أمسيت هذا جائز، لكن بالقيد الذي تقدم، بأن لا يكون في مكان بحيث أن كليهما متساويان في الابتداء به، بل يكون هذا جالس وهذا قادم، ها؟ فحينئذ نقول أيها القادم المسلم لا حرج عليك أن تقول كيف أصبحت وكيف أمسيت لهذا الرجل الذي هو جالس. هذا هو الأقرب، وكلام شيخ الإسلام مطلق، لكن ينبغي أن يقيد هذا بهذا التقييد، لأن حديث فاضطروهم إلى أضيقه يدخل فيما إذا كان متساويين في طريق، فلا ينبغي أن يبدأ المسلم بأي تحية ولو كانت غير السلام. ثم قال نعم: وأما تهنئتهم فإن كانت بأعيادهم وبمناسباتهم الدينية فلا يجوز، لأن هذا فيه نوع إقرار. وأما إن كانت التهنئة بأمر جائز، كأن يهنأ بولد أو بوظيفة أو نحو ذلك، فأصح القولين وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام أنه جائز لمصلحة كرجاء إسلامهم ونحو ذلك. فإذا كان له جار وهو يرجو إسلامه يبارك له في ولده، يبارك له في وظيفته، يبارك له في نجاحه، كذلك أيضا يعود المريض ونحو ذلك. ولذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا غلاما يهوديا كان يخدمه وقال له أسلم فأسلم، والحديث رواه البخاري في صحيح. ثم قال: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع. يمنعون من إحداث الكنائس والبيع، هذا بالإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا من إظهار شعائر الكفر، فلا يسمح لهم ببناء الكنائس، يعني بإحداث كنائس جديدة، ولا بإحداث بيع جديدة، هذا محرم وهذا بإجماع العلماء. لكن لو كانت الأرض لهم وصالحونهم على أن تكون الأرض لهم فلا يمنعون، إذا فتحت البلد صلحا وقالوا إن الأرض لهم أو شرطوا أن لهم أن يحدثوا كنائس وتكون الأرض لنا، لكن الفتح فتح صلح، فهنا لا بأس، لأن هذا شرط لهم والمسلمون على شروطهم. وأما هؤلاء الذميون الذين يعيشون في البلاد الإسلامية فإنهم يمنعون من إحداث الكنائس، وهذا بالإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وبناء من هدم منها. لو انهدمت كنيسة فالمذهب أنهم يمنعون من بنائها، إذا ماذا يعملون؟ يرممونها ترميما فقط، يلمون شعثها فقط، وليس لهم أن يبنوها من جديد. وقال الجمهور وهو وجه في المذهب: بل لهم، أدام أنها انهدمت كنيسة موجودة قائمة وأقروا عليها لما فتحت البلد، أقروا على هذه الكنيسة، فلهم ما دام أن هذه الكنيسة لهم وكانت موجودة فلهم أن يبنوها من جديد ما دام أنها انهدمت. وذلك لما تقدم، وذلك لأن هذا من باب الاستدامة، هذا باب استدامة، فهي أرض كنيسة وموقع كنيسة انهدم فلهم أن يبنوه من جديد، وهذا هو الأظهر. لكن يقيد بألا يمكن ترميمها، أما إذا أمكن الترميم تهدم ببعض أطرافها وأمكن الترميم ولم الشعث فترمم ولا تبنى من جديد، أما إذا انهدمت ولا يمكن ترميمها فلهم أن يرمموها من جديد، لهم أن يبنوها من جديد، لأن هذا موقع كنيسة، هذا ليس بإحداث كنيسة جديدة، وإنما هو من باب الاستدامة لا من باب الابتداء، واضح؟ هذه استدامة. ثم قال: ولو ظلما. المذهب أنهم ليس لهم أن يبنوا من هدم من كنائسهم ولو ظلما. حصلت مثلا فتنة بين المسلمين والنصارى، فأتى أناس من المسلمين وهدموا هذه الكنيسة، المذهب أنه ليس لهم أن يبنوها، ولو كان ظلما، هؤلاء المسلمون قد ظلموهم فهدموا كنيسته. والراجح وهو اختيار صاحب الفروع أن لهم أن يبنوها، لأن هذا من باب دفع الظلم، فقد هدم الظلم. ثم قال: ومن تعلية بناء على مسلم لا من مساواته له. يقول ينهى عن تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته له. إذا كانت العادة في البلد مثلا أنهم يبنون دورا واحدا، فيمنع الذمي من أن يبني دوري، تبني دور واحد ما تزيد، مثل أهل الإسلام، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ليس له أن يبني بناء زائدا يزيد مثلا مترا أو مترين أو ثلاثة، يكون بيته مشرفا على بيوت أهل الإسلام، لأن هذا فيه علو له، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا ظاهر. لكن قال نعم، قوله لا من مساواته له، هذا واضح، المساواة جائزة، هذا دور وهذا دور، هذا لا بأس به. لكن قال الحنابلة: فإن اشترى بيتا من مسلم وكان هذا البيت زائد على البيوت فلا بأس. يعني رجل غني في البلدة مسلم قد بنى ثلاثة أدوار والناس يبنون على دورين، فباع هذا البيت إلى ذمي فيجوز، ولكن هذا القول ضعيف. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: أدخلت هذه المسألة على المذهب غلطا محضا، ولا توافق أصول المذهب ولا فروعه، لأنه لا فرق بين أن يبنيه وبين أن يشتريه من مسلم، لا فرق، ما دام أن البيت فيه علو فإنه ينهى عن ذلك. لكن الشقق لا يظهر لأنها داخلة في هذا الباب. يعني الشقق الآن الناس عندهم ليس في عرفهم أن الشقة التي في الدور الرابع أو الخامس مثلا أو العاشر، ليس في عرفهم أنها أعلى منزلة وأعلى درجة من الشقة التي تحتها، بل قد تكون رغبة الناس في الشقق التي هي أسفل، يرون أنها يعني أقرب وأسهل، وقد تكون أثمانها أغلى، فلا يظهر أن هذا داخل في هذا الباب. لكن لو كان من عرف أهل البلد أن الذي يكون في الدور العرف العلوي هو الأعلى والأرفع منزلة في عرفهم، والذي في الدور الأرضي ليس كذلك، فينهى عن هذا ما دام أن عرفهم كذلك. ثم قال: ومن إظهار خمر وخنزير. يمنع من إظهار خمر وخنزير، لا يسمح له بأن يفتح حانة خمر يقول أنا نصراني، لا، ولا خنزير يفتح مسلخ يذبح فيه الخنازير، أو يفتح أو يكون جزارا يفتح محلا يبيع به لحوم الخنزير، أو يكون في الثلاجات التي في المحلات التجارية هذا لحم خنزير. لكن لو أخفوه يضعونه مثلا في طبقة في الثلاجة تحت، وإذا أتاهم النصراني باعوا عليه، لكنهم قد أخفوا هذا لا حرج فيه. لكن إذا كان هذا بصفة الإظهار، مثلا محل لبيع لحوم الخنزير مثلا، يمنعون من هذا، لأن هذا فيه أذية للمسلمين. ثم قال: وناقوس، يمنعون من الناقوس، وجهر بكتابهم، يمنعون من أن يرفعوا أصواتهم بالجهر بالكتاب بحيث يبلغ هذا أسواق المسلمين. وأولى من ذلك أن تكون لهم قناة أو أن تكون لهم إذاعة في دينهم، تدعو إلى دينهم وتقرر مذهبهم، فهذه أولى، لأن هذا فيه إظهار للكفر، لأن هذا فيه إظهار للكفر في بلاد أهل الإسلام. وناقوس وجهر بكتابهم. قال: وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. هذا رجل نصراني تحول عندنا في بلادنا، هذه المسائل كلها في هؤلاء الذين يعيشون في بلادنا، فتحول رجل من دين النصارى إلى دين النصارى إلى دين اليهود، أو من دين اليهود إلى دين النصارى، قال فلا يقر. لكن لا يقتل لأنه معصوم الدم، ويقال له إما أن ترجع إلى دينك نعم أو تسلم، وهذا هو المذهب. وإلزامه بالرجوع إلى دينه ضعيف جدا، ما لنا ولدينه حتى نلزمه بالرجوع إليه وهو دينه كفر. ولذا عن الإمام أحمد رواية أنه يلزم بالإسلام. يقول أنت الآن تركت دينك دين النصارى وانتقلت إلى اليهود، نعم، إما أن تبقى محبوسا وإما أن تسلم. والرواية الثالثة وهي أصحها، أصح هذه الأقوال، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه يقر، ينتقلون كما شاءوا من دين إلى دين، ما لنا ولأديانهم. وقد قال الله جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وهذا هو أصحها، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فالكفر ملة، ملة واحد، هذا هو الراجح. إذن في المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد، أصحها أنه يقر على انتقاله، يقر على انتقاله، لأن قد عصمنا دمه وماله، فعندما نحبسه حتى يراجع دينه أو يدخل في الإسلام، وهو إنما انتقل إلى ملة كافرة وكان على دين كفر قبل، فالراجح هو هذا القول، وهو القول الثالث، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يترك إلى الدين الذي شاءه. ثم قال: فصل. فإن أبى الذمي بذل الجزية، قال ما في جزية، ما أدفع لكم جزية، أو التزام حكم الإسلام، قال لا ألتزم بالشريعة الإسلامية، لا ألتزم بالشريعة الإسلامية، أو تعدى على مسلم بقتل، قتل مسلما، أو زنى بامرأة مسلمة، أو قطع طريق، صار من قطاع الطريق، أو تجسس الكفار، أو إيواء جاسوس، آوى جاسوسا، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، يعني سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو سب الكتاب، انتقض عهده. فكان أسير حرب، كأنه أسير في حرب، يخير الإمام بين قتله وبين أن يمن عليه أو يأخذ منه فداء أو يكون رقيقا، يخير الإمام بين هذه الأمور الأربع، إما أن يرجعه اذهب إلى بلاد الكفر فقد مننا عليك، ها، وإما أن يؤخذ منه فداء، نعم، وإما أن يقتل، وإما أن يكون رقيقا، لأنه انتهى عهده، ليس بيننا وبينه عهد، انتقض العهد، لا عصمة لا لدمه ولا لماله. وقولهم أنه إن أبى دفع الجزية هذا ظاهر في هذا، كذلك إذا لم يلتزم بأحكام الشريعة كذلك، هذا نقض للعهد منه، كذلك إذا تجسس على المسلمين هذا ظاهر، هذا نقض للعهد، أو آوى جاسوسا، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقتل بلا استتابة، وهذا هو الصواب، نعم، كذلك، نعم، فهذه المسائل، نعم، هي نقض عهد. ولذا فذهب الشافعية ورواية عن أحمد أن في هذا تفصيلا، وأنه إنما ينتقض عهده فيما إذا أبى بذل الجزية أو أبى أن يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ومثل هذا لو تجسس أو آوى جاسوسا، وأما لو زنى أو قتل فإن مثل هذا يقع في البلاد الإسلامية التي يعيش فيها هؤلاء الذميون، ويقع منهم مثل ذلك، فيعاملون بما يقتضيه الأمر من قصاص أو حد أو تعزير. ولذا فالراجح أن الذي يعد نقضا للعهد، وهو القول الثاني في المسألة، هو إن أبى بذل الجزية، قال ما أبذل الجزية، أو لم يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، أو تجسس، أو آوى جاسوسا، نعم، فإن هذا يكون قد انتقض عهده، قد انتقض عهده. وأما إن سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، حتى لا يقال إنه يتحول إلى رقيق ولا أنه يمن عليه، يقتل من غير أن يستتاب، من غير أن يستتاب. وأما ما يتعلق بسب الله أو بسب الكتاب فإنه يستتاب، ها، ويدعى إلى، فإن التزم، ها، فإنه يعزر ولا يعود إلى فإنه يعزر، إن قتل أو قطع طريق أو زنى فإنه يعامل بما يقتضيه الأمر من قصاص أو حد أو تعزير. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. ثم قال دون نسائه وأولاده، لا نأخذ العائلة كاملة، هو فقط، لأن ولده ونساءه لم يحصل منهم ما يقتضي نقض العقد، ما يقتضي نقض هذا العقد. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن هل نقول إن ماله إذا قتلنا يكون إرثا لهم؟ لا، ماله يكون إلى بيت المال، لا يرثه هؤلاء. لماذا؟ لأنه قتل ناقضا للعهد، فكان ماله للمسلمين، فكان ماله للمسلمين. فإذا نقض عهده فعل ما تقدم ذكره، فإن حينئذ نقول له أنت كأسير في حرب، كأسير في حرب، ومالك أصبح للمسلمين، لا يرثه أولاده. قال وحل دمه وماله، حل دمه كما تقدم، ويخير الإمام بين الخصال الأربع، بين من أو فداء أو قتل أو نعم، أو ليس معنى أنه يمن عليه ويتركه في البلد، لا، يمن عليه ويذهب إلى بلادي، إلى بلاد أهل دينه، نعم، وإما أن يقتله وإما أن يكون رقيقا، نعم. وأما ماله فإنه يكون لبيت مال المسلمين. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.